يقول السائل: هل هناك حكمة في قضاء 4 أشهر وعشرة؟ أولا أن هذا الوقت هو الذي يتبين به إذا كان حمل، إذا كان فيها حمل فإنها كما جاء في الحديث أنه الحمل 4 أطوار أو 3 أطوار، كل طور 40 يوم، 40 يوم نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فإذا مضت 4 أشهر وعشرة أيام يتبين ويتحرك الجنين إذا كان فيها حمل، فإذا كان فيها حمل تمضي وتبقى على عدتها حتى تضع الحمل. ثانيا أنه أبلغ في بيان حق الزوج عليها واحترامها له في هذه المدة، فلا تلتفت للأزواج والجمال بعده. هذا مما يتبين لي والله أعلم. يقول السائل: إذا تأخر الحمل، يقول كم تعتد الحامل؟ ما دام الحمل في بطنها فلا تزال في العدة، مثل ما أنها لو وضعته في أول ساعة طلقت أو توفي عنها انتهت عدتها وإحدادها وكل شيء. لو أنها في نفس الساعة انتهت ما يلزمها شيء، فكذلك لو طالت المدة تبقى ما دام الحمل في بطنها. يقول: إذا أجهضت الحامل المطلقة كم هي عدتها؟ إذا كان قد تبين به خلق الإنسان فقد تمت عدتها من حين ما يسقط الجنين، بشرط أن لا تتسبب له، فإن تسببت فقد تعامل بأقصى الأجلين وهو تمام مدة الحمل عقوبة لها لأنها متسببة. أما لو سقط قدر من الله، فإن كان في الأطوار الأولى النطفة والعلقة ما تبين بخلق الإنسان فهذا لا ينهي عدتها بل تبقى. إن كانت مطلقة تمضي 3 حيض، وإن كان متوفى عنها تمضي 4 أشهر و10. وأما إذا كان قد تبين به خلق الإنسان تماما فإنها تنتهي بوضعه عدتها سواء مطلقة أو متوفى عنها، لكن كما قلنا بشرط أن لا تكون متسببة لإجهاضه. يقول السائل: صليت العشاء 4 ركعات، في الركعة الثالثة لم أسجد إلا سجدة واحدة، فماذا أفعل؟ الواجب عليك ما دام أنك عرفت أنك ما سجدت إلا سجدة واحدة، إذا كنت تذكرت قبل أن تشرع بالرابعة فإنك تسجد السجدة الثانية ثم تقوم للرابعة وتكمل صلاتك وتسجد للسهو. أما إذا كنت ما تذكرت إلا بعد أن قمت للرابعة، اعتبر الرابعة هي الثالثة وأتي برابعة ثم تشهد ثم اسجد سجدتين ثم سلم. أما إذا كنت أنك سلمت وراح الوقت، يعني أن تسأل الآن لأنك سلمت ولا فعلت شيء من هذا، فعليك أن تعيد الصلاة الآن. يقول السائل: بماذا نرد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الخالق؟ نرد عليهم بالقرآن، القرآن واضح، ما يحتاج، ما ينكر وجود الخالق إلا مكابر. حتى فرعون أقبح خلق الله ما ينكر الخالق حقيقة، إنما أنكره مكابرة لما قال أنا ربكم الأعلى، وإلا ما فيه. حتى الشيوعية والملاحدة هؤلاء الذي يقولون أن الطبيعة هي التي تدبر هذا الكون، هم في قرارة أنفسهم يعرفون أنهم كاذبون. وعلى كل حال الآيات واضحة بالرد عليهم في إثبات وجود الله عز وجل. وجود هذا الكون أكبر دليل على وجوده عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقول السؤال: ما حكم الحلف باليمين في حالة الغضب ثم الرجوع فيه؟ على كل حال، اليمين إذا حلفت على شيء أنك تفعله ولم تفعله فعليك كفارة اليمين، أو حلفت أن تترك شيء وفعلته فعليك كفارة يمين، سواء في حالة غضب أو غيره. يقول: ما حكم تطيب المرأة في داخل بيتها، وما هي الحدود والضوابط في ذلك؟ أما إذا كان مرأة يعني فيما يخص درسنا أنها في حالة إحداد فلا يحل لها، سواء في البيت ولا غيره، لا يحل لها شيء من الطيب والزينة لا في البيت ولا غيره. وأما إذا كانت يعني على حالتها الطبيعية وليس هناك ما يمنع، ليست في حالة إحداد، فلها أن تتطيب ما شاءت في بيتها. أما خارج البيت فتعتبر وعياذ بالله كالزانية، لأنها ستكون فتنة وربما تفتتن أو يفتتن بها. يقول السائل: للشرط لسجود التلاوة الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة؟ هذا عند من يعتبر أن سجود السهو عند سجود التلاوة عندما يعتبره صلاة فله أحكام الصلاة، فإما أن يتطهر ويسجد أو لا يسجد في الأصل، لأنه لو لم يسجد فلا حرج. وأما عند من لم يعتبره صلاة وإنما هو سجود مسنون عند تلاوة الآية اللي فيها سجود، فإنه لا يشترط له شيء. والأمر في هذا يعني فيه خلاف، منهم من يعتبر صلاة فلا أحكام الصلاة، كبر قبل أن يسجد ثم يكبر عند رفعه ثم يسلم، ومنهم من يعتبره غير صلاة فلا يشترط له شيء، والله أعلم. يقول السائل: إحدى الأمهات ترفض دفن ولدها الذي توفي وتريد بقاءه في البيت. على كل حال، هذا أمر ليس باختيارها أن تبدل سنة الله في خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام دفن حمزة وهو أغلى ما يكون عنده، فمن باب الأولى أن غيره لا يبقى، وبقاؤه عندها لا يمكن تستفيد منه شيء مهما بلغ من الحزن، فلن يفرج لها أو يذهب عنها شيء، فهذا أمر لا توافق عليه سنة الله في خلقه. لا ينبغي لميت، يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لميت أن يحبس بين ظهراني أهله، أبر الناس به من يسارع في تجهيزه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.